والحب يا ابواب غير العشاق معاتبهم لغة الأحبة تداديهم معاتبهم أهل المحبة إذا احتاروا معاتبهم والحب أبواب غير العشاق معاتبهم لغة الأحبة تداديهم معاتبهم مدام الشرف والأمانة والأدب موجود مدام الشرف والأمانة والأدب موجود تصفى حياتنا وعيشتنا تكون حلوة مدام الشرف والأمانة والأدب موجود تصفى حياتنا وعيشتنا تكون حلوة الرزق مضمون لأنه الكريم موجود الرزق مضمون لأنه الكريم موجود ومرارة الصبر عند المؤمنين حلوة أهل السماح اللي لاح الزوج تبعوني والثلاثية والثلاثية وبالمعروف تبعوني واللي باعوني حلفت يمين معاتبهم الصاحب اللي ترك ودي ولا عارف ليش وعشرت عشرة على الغالي ولا عارف ليش وتعبت وعشيت علشان ولا عارف ليش انا قلت يمكن يجيله يوم يتصلح خلي جميلك ومعروفك مع اهل الله واللي وقع في الهوى لابد يتصلح اصبر يا قلبي ويخلي شكوتك لله يا ما كنت داري ورا من وبصلح سعد وشقايا انتهى وانا سبتها لله يا صاحب العقل عد القول بالوحدة غلطات كتيرة انا عديتها بالوحدة انا قلت جرب قلت جرب وهات ليا منك وحده من كلمه وحده طلع بيا ولا عرفنيش شمع الهنا جاب نور لي العريس بيته كافح كتير بعرقه لما بنى بيته وبعد صبر اللي طال دخل السرور بيته عرسنا لما خطب كان الامل ماليه عرسنا لما خطب كان الامل ماليه كم شاف وردة من البستان نجاه كم شاف وردة من البستان نجاه راح لابوها نهرها والسرور مالي وراح لابوها نهرها والسرور مالي وقال له يا عمي ده بنتك قلبي نجاه وقال له يا عمي ده بنتك قلبي نجاف ابوها وافق نهارها والنسب مالي عارفنا اشترى شبكته وبنفسه نجاف واتفقوا على الكتاب وعلى الفرحة وقبضوا المهر وكل شيء جاهز اخو العريس كانت فرحته لاخوه اكبر كمان فرحه وابو العروسه قال انا رجاله واتفقوا المداعي وعملوا من العريس فرحه احلى فرحه للعريس مخصوصه وتحيه للفن للطماطوه مخصوصه بكره العروسه تنور للعريس يا بالي مش سايقار بني واحمي لك وهو بنعمته يهني واستعمل الصبر وربك بالفرج يغني لكن على شرط قد الفرد وصلاته لكن على شرط قد الفرد وصلاته وصوم وصلي واوعى تذم في الغاية وعامل الناس بالاحسان وصلاته وابعد عن اللي فريق ظلام في الغاية وابعد عن اللي فريق ظلام في الغاية علشان كده فوق وترك الهموم والفتن وسبح الى الله يديك الطريق والفتن يديك ينزيح عنده من المال والفتن زود من الشكر مهلك فجيب سوق وشاطر وحاكم بالايدين